الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا كتاب ربنا يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أفضل وأحسن الطرق في كل جانب وفي كل صوب وفي كل حدب. ولقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دائما وأبدا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم، وكيف لا، وهو كتاب الله وهو كلام الله وهو من عند الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنستضيء به ونستنير في كل الأبواب، فمن هذه الأبواب أبواب المعاشرات الزوجية. أذكر في هذا المقام بقصة أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها مع زوجها الذي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ابتداء موضوعنا: أمسك عليك زوجك واتق الله. زيد بن حارثة هذا كما سمعتم كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة الحب ابن الحب، يعني وحب الرسول أيضا، مشهور ذلك بين الصحابة كلهم. وكان زيد بن حارثة هذا يقال له زيد بن محمد، كان النبي في الجاهلية تبنى، فلما نزلت ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله، قيل بعد ذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مولى من الموالي. ومع أنه مولى من الموالي، كسر النبي صلى الله عليه وسلم القيود الجاهلية، فلم يكن بالسهل أن يتزوج مولا من الموالي امرأة من قبائل العرب، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهي أسدية من بني أسد، أمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه زينب بنت جحش هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، والد الرسول عبد الله بن عبد المطلب. فأميمة وعبد الله هي أخته وأخوها، فزينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب هذه أيضا مع أنها قبيلية يضرب بها المثل في الخلق الحسن والجمال الفائق رضي الله تعالى عنها، فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. خصال الخير لا تكتمل في أحد أيها الإخوة إلا رسل الله الكرام، وقل من الناس من تجتمع فيهم صفات الخير. قد تتخلف صفة، قد تتخلف صفتان. فالنبي يقول: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني الناس مثل الإبل، في الإبل من المئة واحد إذا وجدت ناقة مريحة في ركوبها، لحمها طيب، وجدتها تمشي مسرعة إذا أردت لها الإسراع، مبطئة إذا أردت لها الإبطاء، لبنها دار، نادر في المئة واحد أن تجتمع في الإبل مئة تريحك في كل ما تريد. وكذلك الناس، يصعب أن تجد خصال الخير اجتمعت في الشخص، يصعب أن تجد شخصا كريما وفي ذات الوقت من أسرة طيبة، وفي ذات الوقت مصليا، وفي ذات الوقت طالبا للعلم، وفي ذات الوقت مصلحا بين الناس، في ذات الوقت حنوع على المساكين، في المئة واحد. وكذلك النساء، يصعب أن ترى خصال الخير اجتمعت في النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا. مريم بنت أمران وأسيا امرأة فرعون. هذا قبل أن يأتي الحديث عن خديجة وفاطمة عليهما السلام. فيصعب أن تجد امرأة اجتمعت فيها كل خصال الخير، ممكن جميلة وحسناء لكن لا تحسن الطبيخ، ممكن جميلة وحسناء وتحسن الطبيخ لكن أهلها ليسوا بطيبين، ممكن جميلة وحسناء وتحسن الطبيخ لكن لسانها حاد كما يقول المصريون تكربكك باللسان، مع أن ممكن جميلة وطيبة ومصلية و لكن في جانب من الجوانب تجد فيها تقصير، وهذا بصفة مضطردة لا تكاد لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق الراضي منها آخر. فلا تتوقع أن تجتمع في زوجتك كل خصال خير، هذه التقدمة لابد منها، وإن كان الحديث بها متكرر، لأن عندنا أزواج النبي عائشة رضي الله عنها. ما عائشة؟ عائشة نسبها طيب، أبوها الصديق أبو بكر، جميلة فائقة الجمال، حميراء بياض بحمار. عائشة رضي الله عنها عالمة فقيهة مع صغر سنها، اتخيل أن الرسول مات عنها وهي بنت 18 عاما وحصلت علما غزيرا نفع الله بها أمة محمد، إذ الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولكن ما المشكلة في عائشة؟ غيور شديدة الغيرة لأبعد حد، زوجة من زوجات رسول الله ترسل صحفة فيها طعام، عائشة تمسك حجر وتكسر الصحفة، والنبي يبتسم ويقول غارت أمكم. فأيضا لم تنجب لرسول الله مع أنها بكر وصغيرة السن، ولم يقدر الله لها أن تنجب من رسول الله، ورسول أنجب من خديجة وكانت ثيبا أنجب منها. كل أولاد رسول الله وبنات رسول الله من خديجة باستثناء إبراهيم كان من ماريا، كانت أما عند رسول الله، سائر النساء لم تلد للرسول. فلا أسماء، هذه أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أعلف فرس الزبير وأسوسه وأجمع النوى وأدقه، تمشي الفرس تلاعب الفرس تجمع النوى تطحنه حتى تأكل الفرس منه، ومع ذلك تقول كنت لا أحسن الخبيث، يعني دخل الخبز في الفرن يطلع شايط خربان أسود، ما تتقن الخبيث. كيف كنتم تعيشون يا أسماء؟ قالت كانت لي جارات صالحات يخبزن لي الخبز. الشاهد من هؤلاء النسوة زينب بنت جحش زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ضرتها تصفها بلات قل ما رأيت امرأة أدين ذات الدين ولا أعبد لله ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل، تتعب نفسها في العمل في العبادة وتشتغل أيضا في البيت، تمعس المنيئة الجلد تذلكه وتتعب، ما هي في حاجة الفلوس، كنت تقول حتى تأتي بمال تتصدق به، تحب الصدقة، حتى إن الرسول قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، كن يتزارعن من الأطول يد، كانت سودة، لكن التي ماتت بعد رسول الله زينب فعلموا أن طول اليد كان بالصدقة، كانت متصدقة. تعلق حبلا في سقف البيت، تقوم تصلي إذا تعبت تعلقت بالحبل حتى أمر النبي بحله، رائعة الجمال، كانت تسامين عائشة تقول في المنزلة عند رسول الله. لكن ما شأنها؟ قالت كان في لسانها حدة، يعني لسانها شديد، تسرع منها الفيئة، يعني بسرعة تطلع كلام شديد لكن ترجع تتراجع، أنا متأسف حقكم تعتذر، كانت منها حدة تسرع منها الفيء، يعني تسرع التراجع عن هذه الحدة. فهذه كانت الخصلة التي في زينب رضي الله عنها، كانت لا تحمد لكنها ورعة تقية عابدة متصدقة محسنة، لكن في حدة في اللسان، هي عارفة أنها حدة في اللسان، هي تعرف نفسها لكن تسرع التراجع عنها. ومع هذه الصفة اختارها الله زوجة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله يعلم أن في لسانها حدة لكن اختارها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فموضوعنا حولها الآن، حصلت بينه وبين زوجها زيد بن حارثة، زيد بن حارثة بعض ما يحصل من المغاضبات، من المغاضبات بين الأزواج. لا تظن يا أخي الكريم أن بيتا ما يخلو من المنازعات، لا تظن أبدا، لأننا بشر، لأننا بشر وخلقنا خطائين، يعني نخطئ نضعف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نحن خلقنا ضعفاء، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. خلقنا ضعفاء، خلق الإنسان ضعيفا، خلقنا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، صور الله آدم، تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، يدور حول أبينا آدم قبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام. فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط سريعا، يسقط بسرعة. فالإنسان عجول، والإنسان خطاء، والإنسان ضعيف في الغالب، إلا من رحم الله، والمحفوظ من حفظه الله. فالشاهد من كلامي هذا أن زيد بن حارثة كانت تحدث بينه وبين زينب بعض المغاضبات التي تحدث بين أي زوجين، وعندنا حتى كل البيوت فيها مغاضبات، في ناس للأسف قصاص ووعاظ يجلسون يعظون بأشياء لا أصل لها. واحد يقول لك إن سعيد بن المسيب مثلا تزوج بنت أبي هريرة، يحكي أي، يتكلم أي كلام، ويقول ما كث معها 40 سنة لم يقل لها أف قط. مستحيل هذا، إذا كان النبي محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا أغضبنه، كل واحد يقول فلوس اللي بتدفع لنا قليل يا رسول الله، واجتمعنا على ماذا؟ على المطالبة بالنفقة، كل يطلبنا زيادة النفقة التي يعطيهن النبي إياها، استقللنا النفقة، انت بتدفع فلوس اللي بتعطى لنا قليلة، اللي انت تعطينا الفلوس. فنزلت الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن النبي بين الدنيا والآخرة. الشاهد من ذلك أن النبي آل منهن شهرا. ما معنى آل من نسائه شهرا؟ اعتزله، حلف، آل حلف، يقولون يحلفون، اعتزلهن لمدة شهر كامل لا ينزل عليهن، كلهن لا ينزل علي امرأة منهن، طلع في مكان فوق في مشروبة بعيدة عنهن واعتزل، لا يدخل على امرأة ولا تدخل عليه امرأة منهن لمدة شهر كامل، لمدة شهر كامل عليه الصلاة والسلام. وأيضا علي مبشر بالجنة رضي الله عنه، فاطمة سيدة نساء الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ومع ذلك تجد في البيت بعض المغاضبات. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارة ابنته فاطمة عليها السلام، فلم يجد عليا، فقال لها: أين ابن عمك؟ فاطمة: علي ابن عمها. قالت: كان بيني وبينه شيء، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فترك البيت وخرج، ما لم يره، لم يطرده، قل روح بيت أبوك، لا هو الذي خرج بيت الزوجة، اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن. فأرسل النبي من يبحث عنه، فإذا هو في المسجد وقد علاه التراب، نائم في المسجد والغبار عليه، فذهب إليه وجلس ينفض التراب عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب، وأصلح بينه وبين زوجته. فمع أنه مبشر بالجنة وهي مبشرة بالجنة، ومع ذلك دب بينهما ما يجدي بين البشر. ولم يبتعد كثيرا الخليل إبراهيم عليه السلام، الخليل إبراهيم، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، كان متزوجا بسارة عليه السلام التي هي أم إسحاق، وسارة كانت لا تنجب، كانت سارة لا تنجب. ماذا كان؟ قدر الله أن إبراهيم وسارة دخل بيت الجبار، بلدة الجبار، فالجبار حاول يغتصب سارة، فإبراهيم اتفق معه إن سألك قولي له أنا أخته حتى لا يمتد إليك. المهم دخل عليها الجبار فمد يده لتناولها، وإبراهيم واقف على الباب يصلي، وهي تدعو الله اللهم كف يد الكافر، اللهم كف يد الكافر، شلت يده، قال ادعي لي وانا افكك، وانا افكك اتركك، دعت له فكه، لكن عاود من شدة جمالها، كانت جميلة جدا، جدة يوسف صلى الله عليه وسلم، جدة يوسف. مرتين الى في الثالثة قال ما جئتموني بإنسان، جئتموني بشيطان، هيا اخرجي برا. واعطاها هاجر خادمة عندها، اما من الاماء، هاجر تخدم من؟ سارة. فخذت هاجر على أنها أما من الإماء عندها هدية، وهنا يجوز قبول هدية الكافر، يجوز قبول هدية الكافر. خذتها ووهبتها لإبراهيم، قالت يا إبراهيم كف الله يد الكافر وأخذ موليد، خذ هدية يا إبراهيم. فأخذ إبراهيم من هاجر فحملت بإسماعيل، فلما حملت غارت من؟ أمنا سارة عليه السلام، غارت سارة عليه السلام، وطفقت تضرب من؟ هاجر، هي أما عندها لكن وهبتها لإبراهيم على أنه يتزوج، كانت تضربها. فقال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق، يعني المنطق زي الجيبة الطويلة مثلا، اتخذتها هاجر لتمحو أثرها عن سارة، مشون في أماكن رملية قدمها يطبع، فسارة كانت تتتبع أين ذهبت، أين ذهبت، وتضربها، فاتخذت المنطق حتى يمحو أثر قدميها من على الرمل. أقصد هذا بيت، بيت كريم، بيت الخليل إبراهيم وسارة الكريمة الفاضلة التي بشرتها الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، بيت كريم فاضل، وما ذلك تحدث في بعض المغاضبات. والصحابة إن شئت أطيل لك مجلدا، فالشاهد أن حتى بيوت الصالحين تعتريها مشاكل. حصلت مشكلة بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش، فذهب يشكوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي بنت عمة الرسول، الرسول يوصيه بالوصية التي نوصي بها إخواننا، يقول زينب فيها خصال خير كثير جدا يتمناها كل شخص، جمال فائق، ديانة فائقة، نسب عظيم، نسب طيب كبير، عبادة، صلاة، صدقة كريمة، يعني خصال خير، غاية أن لسانها حاد بعض الشيء، واللسان حد تعتذر. أمسك عليك زوجك واتق الله، النبي يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، ونحن نقول لكل من يريد الطلاق ليس الطلاق بالسهل ولا بالهين، أولا نبذل ما قبل الطلاق، الطلاق لهما توابع سيئة، قبل الطلاق اذكر والصلح خير، اذكر والصلح خير، تنازل عن بعض حقوقك من أجل إبقاء المعيشة، تنازلي أيتها المرأة عن بعض الحقوق من أجل الإبقاء على المعيشة. إن الله قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا تعاليا عليها ورفضا لها أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. المرأة عندها عند زوجها ما يحبها، أصبح لا يحبها ويريد أن يطلقها، فتقول له أن أنت في حل من شأني، يعني بسمحاك في الليالي التي لي، تحب أنت متزوج غيري، أنا متنزل عن الليالي أو عن بعض الليالي، أنا متنزل عن بعض حقوقي عليك مقابل إبقاء المعيشة، مقابل إبقاء المعيشة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، خير من الطلاق، خير من الفراق، الصلح خير من الطلاق وخير من الفراق. وكذلك الرجل، هب أن المرأة كرهت الزوج لكن عندهما أولاد وبنات، إذا طلقت منه الأولاد سيضيعون والبنات سيبورون سيبورن ما واحد يجي يتزوج واحدة أمها مطلقة صاحبة مشاكل، ممكن يتكلم بهذا الكلام. فيقول لها طيب أنت لماذا تريدين الطلاق؟ تقول له أنت تطلبني الفرش وأنا لا أحبك أبغضك، فلا أريد أن أتحمل أمام الله إثمي. قال خلاص يا ستي كما أنت وأنا مسامحك. يتنازل عن جزء من حقها وتتنازل عن جزء من الحق والمعيشة تدوم. اذكر يا من يريد الطلاق قول الله تعالى والصلح خير. الطلاق تتبعه مشاكل. ما المشاكل التي تتبع الطلاق؟ خلافات وعداوات بين الأسر، خلافات وعداوات بين الأسر. لا تظن أنك ستطلق ابن زيد وزيد يحبك، لابد أن تحصل في النفوس أشياء، وكل يتمنى للآخر الشر. ويستتبع الطلاق فضائح، تخرج الزوجة تفضح الزوج وتكذب عليه ويكذب عليها، وتحصل فضائح بين الأسر. الأولاد يتشتتون، الأولاد يتشتتون ويضيعون بسبب طلاق أمهم لأبيهم، بسبب طلاق أبيهم لأمهم. الأسرة تتحطم، العداوات تتقطع، القبائل تتفكك، كل ذلك بسبب الطلاق. لكن فمن ثم قال تعالى وليكن منك على بال والصلح خير، والصلح خير، وليكن منك على بال، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وليكن منك على بال أن الشيطان أول من يصعد بالطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه، الشيطان يرسل جنوده لفتنة الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم ويقول أنا ما تركت الرجل حتى خاصم صاحبه، يقول ما عملت شيئا، يوشك أن يصطلح. فيأتيه الشيطان آخر أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه يلتزمه، إبليس يلتزم جنديه ويقول أنت يعني أنت الموفق عنده، يا من أنت المقرب عند إبليس، يا من فرقت بين المرء وزوجه. إن التفريق بين الزوجين سنة من يا إخوة؟ عفوا لا أقول سنة من، الطلاق جائز، لكن من الذين يحبون الطلاق؟ السحرة وأتباع السحرة. قال تعالى في شأن هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فاذكر هذا يا من تريد الطلاق، اذكر أن الطلاق يسعد الشيطان، اذكر قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، اذكر قوله تعالى والصلح خير، اذكر أن الأولاد سيضيعون والبنات سيضعن، اذكر كل هذا وليكن منك هذا على بال، لا تكن أحمقا. نعم هناك زوجات مستفزات تقول لك إن كنت رجل طلقني، طيب أنت تم الرجل طلقتها بعد ذلك ماذا حدث لك بعد الطلاق؟ خلاص انظر إلى التبعات، انظر إلى التبعات التي تتأتى بعد الطلاق. المرأة ستأخذ الأولاد، أنت أحق به ما لم تنكحي، ستأخذ المسكن لأن لك حاضنة وتريد مسكنا، وخذ عندك إذا سلكت سبيل الغواة أو الغاويات عددا من القضايا مرفوعة عليك. إن كنت ستتجلد لهذا وجئت تتزوج، زوج من؟ أهل البنت البكر التي تريد الزواج بها، ليس بالسهولة أن يوافقوا على شخص مطلق، ستكشف الأستار، ستذهب الزوجة وتتكلم في أرضك به وبه وبه وتلصق بك ما ليس منك. إذا كانت تقية لسانها يحفظها، إذا لم تكن تقية اتهمتك باتهامات لا حصر لها، تدعى عليك ما ليس فيك، تقول لك تقول فيك أشياء تكره كل واحد فيك. فيكون كل هذا منك على بال. أعود لقصة زينب بنت جحش أمنا رضي الله عنها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنت أنعمت عليه بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أخبر النبي أن زيدا سيطلق زينب، ولكن لا، الرسول لا يتعدى إلا أن يصلح، لكن حتى مع إصلاحك الطلاق سيتم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وأخبر الله نبيه أن أمره سيؤول إلى أن الرسول نفسه سيتزوج زينب، لكن مع ذلك النبي يعظ، الله أخبره زيد سيطلق زينب، وأخبره أنك ستتزوج زينب. فالرسول صعب عليه أن يتزوج زينب في أوساط الجاهلية، أوساط كيف يتزوج زينب عليه الصلاة والسلام، وهي كانت زوجة من يقال له زيد بن محمد. فكان من عادة العرب أن المتبنى لا يمكن أبدا أن يتزوج الذي تبناه امرأته. فالرسول خشي من كلام الناس، سيقولون زي محمد تزوج زوجة ابنه الذي كان بالتبني، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه على أقوال العلماء؟ أخفى أن الله سيزوجه بزينب بنت جحش، وأن عفوا أن زيدا سيطلق زينب، وأن الرسول سيتزوجها. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ما أجدت النصائح مع زيد بن حارثة لأمر يريده الله. وصل الأمر بزيد بن حارثة إلى أن يطلق زينب بنت جحش، ولعلة ستأتي. طلق زيد زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فلما طلقها ونصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم له لم تؤتي أكلها معه، طلق زينب بنت جحش. فلما طلق زينب بنت جحش وانتهت عدتها، قال الرسول لزيد: يا زيد اذهب فاذكرني عندها، قل لها الرسول يريد خطبتك. وانظر إلى الرشاد والسداد في العقل من هذه المرأة، من هذه أم المؤمنين عفوا الفاضلة الكريمة. ذهب زيد يخطبها للرسول. قال زيد: فلما قال الرسول يا زيد اذهب فاخطبها لي، قال: عظمت في صدري جدا، يعني سبحان من قذف في قلبه تعظيمها، عظمت في صدري جدا حتى إني لا أستطيع النظر إليها. أصبحت منزلتها عظيمة جدا، لا أصبحت أما له عظمت في صدري جدا حتى إني لا أطيق النظر ناحيتها. فذهبت إليها ووليتها ظهري لها: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ليخطبك. انظر إلى سداد العقل والرشاد. نعم الرجل رسول الله سيد ولد آدم، لكن انظر إلى قولها، تقول: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. ما أنا موافقة بسرعة كده، لا، ليس كرها للرسول أبدا، إنما تخشى لا تؤدي للرسول حقه فتلج النار. فانظر إلى سداد رأيها، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. دخلت مسجدها وقامت تصلي صلاة الاستخارة، قامت تصلي لله تستخير الله في شأن زواجها من رسول الله، ليس لأن الرسول به شيء أبدا، بل هو سيد ولد آدم، ولكن تخشى أن لا تؤدي له حقه فتهلك، تخشى أن تصدر منها ألفاظ شديدة من لسانها فتهلك. ليس هذا كزيد بن حارثة. فالمهم قالت: ما أنا بصنعة شيئا حتى أوامر ربي. دخلت إلى مسجدها في بيتها تصلي لله وتستخير ربها، وهي تصلي ينزل على الرسول الوحي: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوجها؟ ربي. من السفير؟ جبريل الذي نزل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواسطة من جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام من غير ولي، فوليها الله. قال: يا زينب قد زوجني الله إياك، وتلا عليها الآيات. فهكذا سبحان من أكرمها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إذا قضوا منهن وطرا، حتى لا يقول الناس حتى لا يقول الناس إنه لا يحل زواج امرأة الابن بالتبني. والله لما حرم قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما بالتبني فيجوز، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ثم يقول الله لنبيه: ونحن لنبينا تبع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. إذا الله أباح لك شيء لا تتحرج من الناس أبدا، أباح الله لك شيئا لا تتحرج من الناس. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الشاهد يا إخوة، الطلاق ليس بالسهل، لا تبادر بالطلاق أنت الرجل. الطلاق لما قدمنا وإن كان مباحا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لكن الإبقاء أولى، لأن الله قال: والصلح خير، قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والرسول عليه السلام هل طلق امرأة من نسائه بعد أن دخل بها أو بعد أن عقد عليها التحرير؟ وأن لا، إلا ما كان منهما حفصة بنت عمر طلقها ثم راجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حاول ابن عمر، عفوا، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والذي ستأتي في الباب التالي. أقول أيها الإخوة، ليست كل امرأة تنشز علاجها الطلاق، العلاج يكون على قدر الخطأ. ربنا قال: واللاتي تخافون نشوزهن عظوهن. أنت تقول لزوجتك: يا أم فلان ما تخرجيش من البيت إلا ما تستأذني، فتقول: سأخرج. فبدأ هنا النشوز والتعالي على الأمر، لا تخرجي من البيت إلا أن تستأذني، سأخرج. لا تتبرجي في الشارع، سأتبرج أنا حرة. فبدأ هنا النشوز والتعالي على أوامر الزوج. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، اوعظها بالمعروف. الذي تفعلينه حرام لا يرضي الله، الزوج له حق. ما أمرتك بمعصية، انظري إلى هدي كلام الله، انظري إلى كلام رسول الله. فشلت هذه المواعظ، فعظوهن، اهجرها في المرجع، نام في مكان وهي في مكان آخر، هملها وليها ظهرك، ما أجد هذا ولا نفع فيه، قل: أبرك الساعات ابتعد عني. فماذا؟ واضربهن ضرب غير مبرح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن أطعنكم فلا تلتمسوا العلل الفرغة للإلحاق، إلحاق الأذى بها. ففي زوج مثلا يكره زوجته ولكنها ما أخطأت، ولكنها تؤدي له حقه، فيدخل يختلق الأسباب لأتفه الأسباب، ينكد عليه، يقول: هذا الركن العنكبوت، لما لم تزيل العنكبوت؟ أنت امرأة قذرة، ويضرب. يأخذ العنكبوت، نسيت العنكبوت، ما نظرت في السقف يعني من مدة. يلتمس العلل الفارغة، البنت لا خارجة بنت، خارجة لبسة لبس ما في بقعة، في بقعة سوداء، ليه ما غسلتي؟ ويضرب. مش كده، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل لإلحاق الأذى بالنساء المطيعات. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. أيها الإخوة، أحيانا خلاص يعني الرجل مع المرأة الحمد لله يحصل خلاف بعد خلاف، ويصلح ولا يفسد، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن أحيانا خلاص حدود الله ستضيع فيما بينهما، ستضيع فيما بينهم. لأن أقول ليس الناس كلهم على طيبة خلق، لا أبدا، ممكن رجل زوج فاسق، ممكن امرأة فاسقة، وارد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، في امرأة طيبة وزوج غير طيب، في رجل طيب وامرأة غير طيبة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أحيانا الأمر قد يستدعي الطلاق. كيف؟ عندنا في الكتاب العزيز نبي كريم كنوح عليه السلام، نبي كريم كلوط عليه السلام، وتزوج، تحرى أن تكون المرأة صالحة، لكن الغيب لا يعلمه إلا الله. المرأة في الظاهر صالحة، في الظاهر طيبة، لكن في الباطن ليست بطيبة، في الباطن ليست بطيبة. فلذلك امرأة نوح وامرأة لوط خانتهما، لم تكن الخيانة خيانة فراش، إنما خيانة في الدين، كانت ترشد الكفار لإلحاق الأذى بنوح، ترشد الكفار، امرأة لوط ترشد الكفار لإلحاق الأذى بلوط عليه الصلاة والسلام، فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. طيب ما العمل إذا المرأة لم يجد فيها الوعظ ولم يجد فيها الهجران في المضجع ولم يجد فيها الضرب وتعمل لي ميت مشكلة؟ حينئذ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا لم تكن طيبة وإذا لم تكن تعينني على طاعة الله وطاعة رسول الله وتسبب لي الهلاك في الدنيا والآخرة، مرأة مثلا تقول لزوجها أنت ليه ما تجيب لناش فلوس، يضطر يسرق من العمل ويقبل الرشوة حتى يشبع رغبتها، فلانة جايبة مطقمة، جايبة شنطة بني ولبس البلط بني والثوب بني والنعل بني، ليه أنا مش كده، جايبة ساعة مثلا رادو مثلا واني ساعتي معفشة، تضطر إلى أن يسرق حتى يأتيها بالمال، حتى يأتيها، ليه ما نخرج نتفسح، حاضر نخرج نتفسح نمشي شوية على في أي مكان، لا لازم نروح نجيب 2-3 كيلو جمبري نقزقزهم زي اللب زي فلانة. طيب يا أختي الجمبري 500 جنيه، أجيب لك منين 3 كيلو جمبري يكفوني والأولاد؟ آتي ب 1500 جنيه من أي مكان؟ هتخربي بيت. مصر على ماذا؟ على ما هي عليه، تشغله عن دينه أو تحمله أن يسرق. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تقول أنت رايح تزور أختك ليه؟ كل يوم رايح لأختك، أولادك أولى، أولادك أولى من أختك، تقطع رحمه. اللي احتاجوا البيت يحرم الجامع، ليه تعطي أخاك؟ يا أختي أخويا فقير وأنا بساعده، لا لا أولادك أولى، يعني تضره في دينه، تضره في دينه. ففي هذه الحال لا والله ديني أبقى من زوجتي. ومن ثم فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ابنه إسماعيل يزوره لم يجده، وجد زوجته، قال لها أين إسماعيل؟ لم يعرفها بنفسه، قالت ذهب يأتينا بالطعام، قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، أكلهم فقط، لا رز ولا خبز ولا أي شيء، مكة ما فيش فيها إلا الغنم، واللي يصطادلوا مثلا حمار وحشي أيامها، ما لا فيها ضرع ولا زرع ولا أي شيء، ولا خبز ولا قمح ولا أي شيء، ما طعامكم؟ اللحم والماء. كيف عايشون؟ قالت عايشين رديء، نحن عايشين في عيشة بالألفاظ المصرية زي الزفت، ما أثنت على ربها ولا أثنت على زوجها. فاستمع إبراهيم منها ولم تقدم له القرى الكافية، ما صنعت شيء. قال لها اقري إسماعيل مني السلام وقولي له شيخ كبير جاء يسلم عليك ويوصيك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء آنس في البيت أمورا غريبة، شاف في البيت في شيء غريب، قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كبير صفته وصفته ويوصي. قال هل أبلغك أخبرك بشيء؟ قالت له قال لي يوصيك أن تغير عتبة بابك. هي مش فاهمة حاجة طبعا. فقال على العموم أنت طالق. وفارق، المهم طلقها إسماعيل صلى الله عليه وسلم، تزوج امرأة أخرى عليه السلام. وجاء إبراهيم يسألها عن معيشتها، قد عشتنا والحمد لله نحن في خير، نحن في سعة من الله سبحانه، ما طعامكم؟ اللحم والماء، نعمة من الله سبحانه، كل شيء وجدها شاكرة. قال لها اقرئي إسماعيل مني السلام إذا جاء وقولي له ثبت عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. فلما جاء وأنس في البيت شيئا سألها قالت أتانا شيخ كبير عليه علامات الوقار، عليه علامات الإيمان، وأثنت على الضيف إبراهيم عليه السلام، قال أوصاك بشيء؟ قال لي قولي له ثبت عتبة بابه. قال هذا أبي وأوصاني بإمساكك وعدم فراقك. فالشاهد أن الأب الرشيد إذا وجد دين ابنه سيضيع، لا والله ابتعد عن هذه حتى لو كان دخل بها. ونأتي أيضا لابن عمر، قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل كانت تحت امرأة كنت أحبها، وكان عمر يكرهها. عمر يكرهها لماذا؟ مش كراهة يعني شخصية، لا، لم تكن تعين عبد الله على الجماعة، كانت تؤخره عن صلاة الجماعة. أحيانا وصل الأمر الناس تتأخر عن صلاة الجمعة، ستجعله يتخلف عن صلاة الجمعة. فرأى أن دين ولده سيتضرر، رأى أن دين ولده سيتضرر، فأصر لازم تطلق. قال أنا ما نمطلق، يعني الكلام حاصله، يعني تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لابن عمر أطع أباك. هذا كان منطق الأب رشيد وهدفه رشيد، يسمع كلام الأب. لكن هذا الأمر معكوس، الولد طيب والبنت طيبة والأب هو الفاسق، ويقول لا هات لنا واحدة تجلس تأكل مع أخواتك الرجال وتنبسط معنا وتكون مع أمك على طول وإخوانك وأخواتك، أما جيب له واحدة تغطي وجهها ولا تخلو بزوج أخيها، يعني يقول أخوك زيك ويسمح لها بالخلو، لا، في الحالة هذه لا يطاع الأب. أو إذا كانت الأم مثلا ناقصة العقل والدين، ما الأم من النساء أيضا تقول لك طلق ابنتك، طلق زوجتك، لا طلقها يا أمي الله يحفظك، أنا عندي منها أولاد والدنيا طيبة الحمد لله، امرأة مصلية وامرأة صائمة. قالت يا ابني هي لا تجلس مع إخوانك. طيب يما ما ينفعش تجلس مع إخواني، يما في فتنة تحصل. قل لا لا تتبرج، عايزينها تمشي في الشارع حلوة كده، دهنا وجهها بالميك اب ولا بالمكياج، وشعرها الحلو ده باين، ويا مع القدالي وحط على وشها قماش، طلقها. حينئذ لا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأزواج، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، لا تبادروا بالطلاق. الطلاق وإن كان جائزا لكنه ليس بالمحمود على الإجمال. الطلاق يسعد الشيطان، الطلاق من فعل السحرة، الطلاق سبب في ضياع الأولاد، الطلاق سبب في العداوات والإحن، الطلاق سبب في الاغتياب. اتقوا الله في النساء، أمسك عليك زوجك واتق الله، اذكر أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فإن استمتعتم بالنساء استمتعتم بهن على عوج، لازم تجد فيها خلل، فاستوصوا بالنساء خيرا، لا تنشد في المرأة صفات الكمال، استوصوا بالنساء خيرا، إنهن عوان عندكم، أسارى في البيوت، المرأة عوان عندك. لا تظن أن المرأة كالرجل في كل خصالها، المرأة لها خصالها ولا اهتماماتها، ويكفي أن الله قال وليس الذكر كالأنثى. لا تعجب بالمرأة المترجلة التي تخرج تتكلم كالرجال وتناقش كالرجال، المرأة حية خجولة، المرأة ليست كالرجل، ليس الذكر كالأنثى، المرأة وقورة محلها بيتها، تكرم بأمر الله أن نكرمها. المرأة توقر. بارك الله فيكم، وما دامت طائعة لله فاحمد الله عليها. أيها الإخوة، ليكن آخر حل هو الطلاق، وإلا لا تطلقوا. بارك الله فيكم، لا تدمروا الأسر، لا تسعدوا الشيطان، لا تسعدوا السحرة، لا تفرقوا بين الأحبة، لا تنسوا الفضل بينكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.